ثالثا الوحي، إمكانية الوحي ووقوعه. ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى عهد قريب فيما وراء المادة من روح، وآمن العلم المادي الذي وضع جل الكائنات تحت التجربة والاختبار بأن هناك عالما غيبيا وراء هذا العالم المشاهد، وأن عالم الغيب أدق وأعمق من عالم الشهادة. وأكثر المخترعات الحديثة التي أخذت بألباب الناس تحجب وراءها هذا السر الخفي الذي عجز العلم عن إدراك كنهه وإن لاحظ آثاره ومظاهره. وقرب هذا بعد الشقة بين التنكر للأديان والإيمان بها، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالبحوث النفسية الروحية لها في منظار العلم الآن مكانتها، ويساندها ويقربها إلى الأفهام تفاوت الناس في مداركهم وميولهم وغرائزهم. فمن العقول العبقري الفذ الذي يبتكر كل جديد، ومنها الغبي الذي يستعصي عليه إدراك بديهي الأمور. وبين المنزلتين درجات، والنفوس كذلك، منها الصافي المشرق والخبيث المعتم. وجسم الإنسان يطوي وراءه روحا هي سر حياته، وإذا كان الجسم تبلى ذراته وتفنى أنسجته وخلاياه ما لم يتناول قسطه من الغذاء، فجدير بالروح أن يكون لها غذاء يمدها بالطاقة الروحية كي تحتفظ بمقوماتها وقيمها. وليس ببعيد على الله تعالى أن يختار من عباده نفوسا لها من نقاء الجوهر وسلامة الفطرة ما يعدها للفيض الإلهي والوحي السماوي والاتصال بالملأ الأعلى، يلقي إليها برسالاته التي تسد حاجة البشر في رقي وجدانه وسمو أخلاقه واستقامة نظامه. وهؤلاء هم رسله وأنبياؤه، ولا غرابة في أن يكون هذا الاتصال بالوحي السماوي. فالناس اليوم يشاهدون التنويم المغناطيسي، وهو يوضح لهم أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها يحدث أثرا يقرب إلى الأفهام ظاهرة الوحي، حيث يستطيع الرجل القوي الإرادة أن يتسلط بإرادته على من هو أضعف منه فينام نوما عميقا ويكون رهن إشارته ويلقنه ما يريد فيجري على قلبه ولسانه. وإذا كان هذا فعل الإنسان بالإنسان، فما ظنك بمن هو أشد منه قوة؟ ويسمع الناس الأحاديث المسجلة التي تحملها اليوم موجات الأثير عابرة الوهاد والنجاد والسهول والبحار دون رؤية ذويها بل بعد وفاتهم. وأصبح الرجلان يتخاطبان في الهاتف، أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب، وقد يتراءيان مع هذا التخاطب ولا يسمع الجالسون بجانبهما شيئا سوى أزيز كدوي النحل الذي في صفة الوحي. ومن منا ليس له حديث نفس في يقظته أو منامه يدور في خلده دون أن يرى متكلما أمامه. هذه وغيرها أمثلة تفسر لعقولنا حقيقة الوحي. وقد شاهد الوحي معاصروه ونقل بالتواتر المستوفي لشروطه بما يفيد العلم القطعي إلى الأجيال اللاحقة، ولمست الإنسانية أثره في حضارة أمته وقوة أتباعه وعزتهم ما استمسكوا به، وانهيار كيانهم وخذلانهم ما فرطوا في جنبه، مما لا يدع مجال للشك في إمكان الوحي وثبوته وضرورة العودة إلى الاهتداء به إطفاء للظمأ النفسي بمثله العليا وقيامه الروحية. ولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول رسول أوحي إليه، بل أوحى الله تعالى إلى الرسل قبله بمثل ما أوحي إليه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فليس هناك في نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى العجب، وإذا أنكر الله على العقلاء هذا في قوله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. معنى الوحي، يقال وحيت إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن غيره، والوحي الإشارة السريعة، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد وبإشارة ببعض الجوارح. والوحي مصدر ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين هما الخفاء والسرعة، ولذا قيل في معناه الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، وهذا معنى المصدر، ويطلق ويراد به الموحي أي بمعنى اسم المفعول. والوحي بمعناه اللغوي يتناول أولا الإلهام الفطري للإنسان كالوحي إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ثانيا والإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثالثا والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن عنه، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. رابعا ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. خامسا وما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر لا يفعلوه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف ولم يستعمل مصدرها، وإنما جاء فيه مصدر الثلاثي إن هو إلا وحي يوحى، ووحي الله إلى أنبيائه قد عرفوه شرعا بأنه كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه، وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول أي الموحي. والوحي بالمعنى المصدري اصطلاحا هو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. وعرفه الأستاذ محمد عبده في رسالة التوحيد بأنه عرفان يرده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمثل بسمعه أو بغير صوت، ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور، وهو تعريف للوحي بالمعنى المصدري، وبدايته وإن كانت توهم شبهه بحديث النفس أو الكشف، إلا أن الفرق بينه وبين الإلهام الذي جاء في عجز التعريف ينفي هذا. كيفية وحي الله إلى ملائكته. أولا جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وعلى إيحائه إليهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وعلى قيامهم بتدبير شؤون الكون حسب أمره فالمقسمات أمرا فالمدبرات أمرا. وهذه النصوص متآزرة تدل على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحي تكلم من الله وسماع من الملائكة وهول شديد لأثره، وإذا كان ظاهره في مرور جبريل وانتهائه الوحي يدل على أن ذلك خاص بالقرآن، فإن صدره يبين كيفية عامة، وأصله في الصحيح إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ثانيا، وثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كما ثبت إنزاله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي السنة ما يوضح هذا النزول ويدل على أنه غير النزول الذي كان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس موقوفا أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي رواية فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل والقرآن إلى المذاهب الآتية: ألف أن جبريل تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص، ب أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ، جيم أن جبريل ألقي إليه المعنى والألفاظ لجبريل أو لمحمد صلى الله عليه وسلم. والرأي الأول هو الصواب وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، ويؤيده حديث النواس ابن سمعان السابق. ونسبة القرآن إلى الله في أكثر من آية: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالقرآن الكريم كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد. أما الرأي الثاني فلا اعتبار له، إذ أن ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ كثبوت سائر المغيبات التي لا يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها. والرأي الثالث أنسب بالسنة، لأنها وحي من الله ووحي إلى جبريل ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فعبر عنه رسول الله بعبارته وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا جازت رواية السنة بالمعنى لعارف بما لا يحيل المعاني دون القرآن. ويجاب على من قال إنه كلام جبريل بأن هذا قول فاسد لوجوه: أحدها أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا قال الله تعالى، ولو كان هذا قول جبريل لقالوا قال جبريل. الثاني أن هذا الذي بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله، وعلى قولهم فإنه يكون كتاب جبريل. والثالث أن الله تعالى قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وعلى قولهم ما نزله من ربك إنما نزله من كلام نفسه. الرابع أن الله تعالى قال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وعلى قولهم لا يكون هذا صحيحا وإنما يكون المسموع كلام جبريل. ويجاب على من قال إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر كلها. ومن وجه آخر فإنهم وافقوا الوليد بن المغيرة في قوله إن هذا إلا قول البشر، فدخلوا معه في الوعيد بقوله تعالى سأصليه سقر. ويرد عليه من الجواب ما أجاب الله تعالى به المشركين بقوله سبحانه أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وسبق أن ذكرنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، فمن خصائص القرآن أولا أنه معجز، ثانيا قطعي الثبوت، ثالثا يتعبد بتلاوته، رابعا ويجب أداؤه بلفظه. والحديث القدسي على القول بنزول لفظه ليس كذلك. والحديث النبوي قسمان، الأول ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس وحيا ويكون إقرار الوحي له بسكوته إذا كان صوابا، والثاني ما أوحي إليه بمعناه

إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، وقد يكون صوت الملك نفسه في أول سماع الرسول له. والحالة الثانية أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه بصورة بشر، وهذه الحالة أخف من سابقتها، حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع، ويأنس رسول النبوة عند سماعه من رسول الوحي، ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان. والهيئة التي يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من روحانيته، ولا يعني أن ذاته انقلبت رجلا، بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية أنسا للرسول البشري. ولا شك أن الحالة الأولى حالة الصلصلة لا يوجد فيها هذا الإناس، وهي تحتاج إلى سمو روحي من رسول الله يتناسب مع روحانية الملك، فكانت أشد الحالتين عليه، لأنها كما قال ابن خلدون انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال بالملكية الروحانية. والحالة الأخرى عكسها، لأنها انتقال الملك من الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية. وكلتا الحالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وقد وعيد عنهما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وروت عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة، فقالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلهي المشار إليه في الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أما النفس في الروع أي القلب، فقد ذكر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحديث لا يدل على أنه حالة مستقلة، فيحتمل أن يرجع إلى أحد الحالتين المذكورتين في حديث عائشة، فيأتيه الملك في مثل الصلصلة وينفث في روعه، أو يتمثل له رجلا وينفث في روعه، وربما كانت حالة النفس فيما سوى القرآن الكريم. شبه الجاحدين على الوحي. وقد حرص الجاهليون قديما وحديثا على إثارة الشبه في الوحي عتوا واستكبارا، وهي شبه واهية مردودة. أولا زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ابتكر معانيه وصاغ أسلوبه وليس وحيا يوحى، وهذا زعم باطل، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعى لنفسه الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى غيره، وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه، ويكون ذلك كافيا لرفعة شأنه والتسليم لزعامته ما دام العرب جميعا على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته، بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته لأنه واحد منهم أتى بما لم يستطيعوه. فيقال إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوحي الإلهي أن يجعل لكلامه حرمة تفوق كلامه حتى يستعين بهذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره، فإنه صدر عنه كلام نسبه لنفسه فيما يسمى بالحديث النبوي، ولم ينقص ذلك من لزوم طاعته شيئا، ولو كان الأمر كما يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى. وهذا الادعاء يفترض في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من أولئك الزعماء الذين يعبرون الطريق في الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه، وهو افتراض يأباه الواقع التاريخي في سيرته عليه الصلاة والسلام، وما اشتهر به من صدق وأمانة شاهد له بهما أعداؤه قبل أصدقائه. لقد اتهم المنافقون زوجه عائشة بحديث الإفك وهي أحب زوجاته إليه، واتهامها يمس كرامته وشرفه وأبطأ الوحي، وتحرج الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرج صحابته معه حتى بلغت القلوب الحناجر، وبذل جهده في التحري والاستشارة، ومضى شهرا بأكمله ولم يزد على أنه قال لها آخر الأمر أنا إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله. وظل هكذا إلى أن نزل الوحي ببراءتها، فماذا كان يمنعه لو أن القرآن كلامه من أن يقول كلاما يقطع به ألسنة المتخرصين ويحمي عرضه، ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واستأذن جماعة في التخلف عن غزوة تبوك وأبدوا أعذارا، وكان منهم من انتحر هذه الأعذار من المنافقين وأذن لهم، فنزل القرآن الكريم معاتبا له لخطأ رأيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولو كان هذا العتاب صادرا عن وجدانه تعبيرا عن ندمه حين تبين له فساد رأيه لما أعلنه عن نفسه بهذا التعنيف الشديد والعتاب القاسي. ونظير هذا معاتبته صلى الله عليه وسلم في قبول الفداء من أسرى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومعاتبته في توليه عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه اهتماما بنفر من أكابر قريش في دعوتهم إلى الإسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. والمعهود في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان منذ نعومة أظفاره مثلا فريدا في حسن الخلق وكريم السجايا وصدق اللهجة وإخلاص القول والعمل، وقد شهد له بهذا قومه عندما دعاهم في مطلع الدعوة وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. وكانت سيرته العطرة مهوى أفئدة الناس إليه للدخول في الإسلام. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وصاحب هذه الصفات العظيمة التي يتوجها الصدق ما ينبغي لأحد أن يمتري في قوله حينما أعلن نفسه بأنه ليس واضع ذلك الكتاب: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثانيا، وزعم الجاهليون قديما وحديثا أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الفراسة وشدة الفطنة وصفاء النفس وصدق التأمل ما يجعله يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل بالإلهام، ويتعرف على خفايا الأمور بالكشف والوحي النفسي. ولا يخرج القرآن على أن يكون أثرا للاستنباط العقلي والإدراك الوجداني عبر عنه محمد بأسلوبه وبيانه. وأي شيء في القرآن يعتمد على الذكاء والاستنباط والشعور، فالجانب الإخباري وهو قسم كبير من القرآن لا يماري عاقل في أنه لا يعتمد إلا على التلقي والتعلم. لقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم والجماعات والأنبياء والأحداث التاريخية بوقائعها الصحيحة الدقيقة، كما يذكر شاهد العيان مع طول الزمن الذي يضرب في أغوار التاريخ إلى نشأة الكون الأولى، بما لا يدع مجالا لإعمال الفكر ودقة الفراسة. ولم يعاصر محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمم وهذه الأحاديث في قرونها المختلفة حتى يشهد وقائعها وينقل أنباءها، كما لم يتوارث كتبها ليدرس دقائقها ويروي أخبارها. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ومنها أنباء دقيقة تتناول الأرقام الحسابية التي لا يعلمها إلا الدارس البصير ففي قصة نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وهذا موافق لما جاء في سفر التكوين من التوراة وفي قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وهي عند أهل الكتاب 300 سنة شمسية والسنون 9 هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية فمن أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدقائق الصحيحة لو لم يكن يوحى إليه وهو الرجل الأمي الذي عاش في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب وقد كان أهل الجاهلية الأولى أذكى من ملاحدة الجاهلية المعاصرة فإن أولئك لم يقولوا إن محمدا استقى هذه الأخبار من وحي نفسه كما يقول هؤلاء بل قالوا إنه درسها وأمليت عليه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ولم يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا على معلم قط كما سيأتي فمن أين جاءته هذه الأنباء فجأة بعد أن بلغ 40 إن هو إلا وحي يوحى هذا في الجانب الإخباري أما في سائر العلوم التي تضمنها القرآن فإن قسم العقائد يتناول كذلك أمورا تفصيلية عن بدء الخلق ونهايته والحياة الآخرة وما فيها من الجنة ونعيمها والنار وعذابها وما يتبع ذلك من الملائكة وأوصافهم ووظائفهم وهذه معلومات لا مجال فيها لذكاء العقل وقوة الفراسة البتة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ناهيك بما تضمنه القرآن من أحكام قاطعة عن أخبار المستقبل التي تجري على سنن الله الاجتماعية في القوة والضعف والصعود والهبوط والعزة والذلة والبناء والدمار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أضف إلى هذا أن القرآن الكريم قد حكى عن رسول الله اتباعه للوحي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وأنه بشر لا يعلم الغيب ولا يملك من أمر نفسه شيئا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير وقد كان عليه الصلاة والسلام عاجزا عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين شاهدين أمامه ليقضي بينهما وهو يسمع أقوالهما فهو بلا شك أشد عجزا عن إدراك ما فات وما هو آت. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. قال الدكتور محمد عبد الله دراز: هذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم الوحي النفسي، زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءونا برأي علمي جديد، وما هو بجديد، وإنما هو الرأي الجاهلي القديم لا يختلف عنه في جملته ولا في تفصيله. فقد صور النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ذا خيال واسع وإحساس عميق، فهو إذن شاعر. ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيرا على حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصا يكلمه، وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجدانته، فهو إذن الجنون أو أضغاث الأحلام. على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلا على هذه التعليلات، فقد اضطروا أن يهجروا كلمة الوحي النفسي حينما بدأ لهم في القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة، فقالوا لعله تلقفها من أفواه العلماء في أسفاره للتجارة، فهو إذن قد علمه بشر. فأي جديد ترى في هذا كله؟ أليس كله حديثا معادا يضاهون به قول جهال قريش؟ وهكذا كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منتسخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه، وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر الحديث مستمدا من فتات الموائد التي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور الجاهلية الأولى. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله، إنه كان صادقا أمينا، وإنه كان معذورا في نسبة رؤاه إلى الوحي الإلهي، لأن أحلامه القوية صورتها له وحيا إلهيا، فما شهد إلا بما علم. وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن كان هذا عذره في تصوير رؤاه وسماعه، فما عذره في دعواه أنه لم يكن يعلم تلك الأنباء، لا هو ولا قومه من قبل هذا، بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل. فليقولوا إذن إنه افتراه ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل، ولكنهم لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يدعون الإنصاف والتعقل، ألا فقد قالوها من حيث لا يشعرون. ثالثا، وزعم الجاهليون قديما وحديثا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم، وهذا حق، إلا أن المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحي، أما أن يكون له معلم آخر من قومه أو من غير قومه فلا، إنه عليه الصلاة والسلام قد نشأ أميا وعاش أميا في أمة أمية لم يعرف فيها أحد يحمل وسام العلم والتعليم، وهذا واقع يشهد به التاريخ ولا منية فيه. أما أن يكون له معلم من غير قومه فإن الباحث لا يستطيع أن يقع في التاريخ على كلمة واحدة تشهد بأنه لقى أحدا من العلماء حدثه عن الدين قبل إعلان نبوته. حقيقة إنه رأى في طفولته بحيرة الراهب في سوق بصرة بالشام، ولقى في مكة ورقة بن نوفل إثر مجيء الوحي، ولقى بعد الهجرة علماء من اليهود والنصارى، لكن المقطوع به أنه لم يتلقى عن أحد من هؤلاء شيئا من الأحاديث قبل نبوته. أما بعد النبوة فقد كانوا يسألونه مجادلين فيستفيدون منه ويأخذون عنه، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا عن واحد منهم لما سكت التاريخ عنه، لأنه ليس من الهنات الهينات التي يتغاضى عنها الناس، لا سيما الذين يقفون للإسلام بالمصاد. والكلمات التي ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن نوفل كانت إشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام أو اعترافا بها. ونقول لهؤلاء الذين يزعمون أن محمدا كان يعلمه بشر: ما اسم هذا المعلم؟ وعندئذ نرى الجواب المتهافت المتداعى في حداد رومي ينسبون إليه ذلك، فكيف يستساغ عقلا أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالما متفرغا لدراسة الكتب، بل عرفته حدادا منهمكا في مطرقته وسندانه، عامي الفؤاد أعجمي اللسان لا تعد قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانا في خصومة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عجزوا ووجدوا السبل أمامهم مغلقة وباءت كل محاولاتهم بالفشل، فما للمحدثين اليوم وقد مضى 14 قرنا على ذلك يبحثون في قمامات التاريخ ملتمسين سبيلا من تلك السبل الفاشلة نفسها. وبهذا يتبين أن القرآن الكريم لا يوجد له مصدر إنساني لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر، وهو تنزيل الحكيم الحميد. ونشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئة أمية جاهلية وسيرته بين قومه من أقوى الدلائل على أن الله قد أعده لحمل رسالته وأوحى إليه بهذا القرآن هداية لأمته. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يقول الأستاذ محمد عبده في رسالة التوحيد: من السنن المعروفة أن يتيما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته، ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه، لا سيما إن كان من ذوي قرابته وأهل عصبته، ولا كتاب يرشده، ولا أستاذ ينبهه، ولا عضد إذا عزم يؤيده. لو جرى الأمر فيه على جاري السنن لنشأ على عقائدهم وأخذ بمذاهبهم إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، ويكون للفكر والنظر مجال، فيرجع إلى مخالفتهم إذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم، كما فعل القليل ممن كانوا على عهده. ولكن الأمر لم يجري على سننه، بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره، فعاجلته طهارة العقيدة كما بادره حسن الخليقة وما جاء في الكتاب من قوله: ووجدك ضالا فهدى. لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد، أو على غير السبيل القويم قبل الخلق العظيم، حاشا لله، إن ذلك له الإفك المبين. وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص فيما يرجون للناس من الخلاص، وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين وإرشاد الضالين. وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته. متاهات المتكلمين. وقد خاض المتكلمون في بيان كلام الله على نهج الفلاسفة، فأوقعوا الناس في متاهات أضلتهم عن سواء السبيل، حيث قسموا كلام الله تعالى إلى قسمين: نفسي قديم قائم بذاته تعالى، ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة، وكلام لفظي هو المنزل على الأنبياء عليهم السلام، ومنه الكتب الأربعة. فأغرق علماء الكلام في خلافاتهم الكلامية المبتدعة: أيكون القرآن بهذا المعنى الثاني مخلوقا أم لا؟ ورجحوا أن يكون مخلوقا، وخرجوا بذلك عن منهج السلف الصالح فيما لم يرد به كتاب ولا سنة، وتناولوا صفات الله بالتحليل الفلسفي الذي يؤدي إلى التشكيك في عقيدة التوحيد. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة من صفاته تعالى، قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، وأن القرآن الكريم وهو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله غير مخلوق، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإثبات هذا ونحوه مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله، وإن كان يوصف به العباد، فإنه لا ينافي كمال تنزيهه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده، ولا يقتضي مماثلته لهم، إذ أن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في المسميات، فشتان بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات والأفعال، فذاته تعالى أكمل، وصفاته أسمى، وأفعاله أتم وأعلى. وإذا كان الكلام صفة كمال للمخلوق، فكيف ينتفي هذا عن الخالق؟ ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه في العصور المشهود لها بالخير، قبل ظهور بدعة المتكلمين من الإيمان بما جاء عن الله أو صح عن رسوله في صفاته تعالى وأفعاله إثباتا ونفيا، من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. وليس لنا أن نحكم رأينا في كنه ذات الله أو كيفية صفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.